راح كوهلر يحدق في عينيه المتحجرتين والخاليتين من الأحاسيس. ربما قد أموت الليلة على يدي الدين. راح يفكر في قرارة نفسه قائلا: ولكنها لن تكون هذه المرة الأولى التي أموت فيها بهذه الطريقة. ثم راح يتذكر من جديد مرة كان فيها في 11 من عمره ممددا في سريره في قصر أهله في فرانكفورت. كانت الملاءات حينذاك من تحته من أحسن أنواع البياضات الأوروبية وأجودها، ولكنها كانت مشبعة بالعرق. كان ماكس الصغير يشعر وكأنه يحترق من شدة الألم الذي كان يهد جسمه بالكامل، وكان والداه راكعين بجانب سريره منذ يومين يصليان من أجله. وكان أيضا 3 من أحسن أطباء فرانكفورت وأكثرهم مهارة واقفين معهم في الظلمة. أنصحكما بإعادة التفكير بالأمر، قال حينها أحد الأطباء. انظرا إلى الصبي، لا تنفك حرارته ترتفع وهو يتألم كثيرا، إن حياته في خطر. إلا أن ماكس كان يعلم مسبقا إجابة والدته. الله وحده سوف يحميه. أجل، فكر حين ذاك ماكس، الله سوف يحميني. لقد كان الإيمان في صوت أمه يمده بالقوة. الله سوف يحميني. وبعد مرور ساعة على ذلك شعر ماكس وكأن جسمه كله ينسحق تحت مدحلة ضخمة وهائلة الحجم، فهو لم يعد قادرا على التنفس لكي يصرخ أو يبكي. يتعذب ابنكما كثيرا، قال طبيب آخر. دعاني على الأقل أخفف من ألمه، لدي في حقيبتي حقنة بسيطة من... اسكت من فضلك، قال حينها والد ماكس للطبيب مسكتا إياه من دون أن يفتح حتى عينيه، وظل بالتالي وبكل بساطة يتابع تلاوة صلواته. أبي أرجوك، أراد عندها ماكس أن يصيح دعهم يوقفون الألم، غير أن كلماته كانت قد ضاعت وسط نوبة من السعال. وبعد مرور ساعة أخرى على ذلك كان الألم قد ازداد أكثر فأكثر. قد يشل ابنكما بهذه الطريقة، صاح أحد الأطباء، أو حتى أيضا قد يموت. لدينا أدوية من شأنها أن تساعد على شفائه. إلا أن السيد وسيدة كوهلر لم يكونا ليسمحا بذلك، فهما لم يؤمنا يوما بالطب، فمن كانوا هم ليتدخلوا في مشيئة الله وتدبيره الإلهي والعظيم للأمور؟ ثم راحا يصليان أكثر فأكثر، إذ أن الله تعالى هو الذي أنعم عليهما بهذا الصبي، فلما قد يسلبهما إذن إياه؟ ثم همست له والدته بأن يكون قويا شارحة له أن الله يجربه، تماما كقصة الإنجيل حول إبراهيم وكيف أن الله جرب إيمانه به. فحاول ماكس أن يكون أكثر إيمانا بالله، غير أن الألم كان شديدا ومبرحا. لا يمكنني أن أستمر في مشاهدته بهذه الحالة، قال أخيرا أحد الأطباء خارجا من الغرفة. وبالتالي ومع حلول الفجر كان ماكس بالكاد واعيا على ما يدور من حوله، وكانت كل عضلة من عضلات جسمه تتشنج وتؤلمه. أين هو يسوع؟ راح يتساءل قائلا. ألا يحبني؟ كان ماكس يشعر بالحياة تنساب من جسمه، وكانت أمه قد غفت بجانب سريره ويداها لا تزالان مشبوكتين فوقه. أما والده فكان واقفا عند النافذة في الجهة الأخرى من الغرفة يحدق خارجا إلى بزوغ الفجر. بدا له وكأنه كان في عالم آخر، وقد كان بإمكان ماكس سماعه وهو لا ينفك يتمتم بصوت خافت صلواته اللامتناهية لكي تحل رحمة الله على ولده. عندها فقط شعر ماكس بطيف يحوم فوقه. أهو ملاك؟ كان ماكس بالكاد قادرا على رؤيته. كانت عيناه مغمضتين من شدة تورمهما، فهمس الطيف في أذنه، ولكن صوته لم يكن صوت ملاك. فأدرك عندها ماكس أنه صوت أحد الأطباء، ذاك الذي كان قد ظل طوال يومين كاملين جالسا في الزاوية من دون أن يغادر الغرفة ومتوسلا أهل ماكس أن يسمح له بأن يصف له دواء جديدا من إنجلترا. لن أغفر لنفسي أبدا، همس الطبيب، إن لم أقم بهذا. ثم أخذ الطبيب بلطف ذراع ماكس الضعيفة قائلا: أتمنى لو أني كنت قد قمت بذلك من قبل. شعر ماكس بوخز طفيف في ذراعه لم يعره أي اهتمام. بعدها وضب الطبيب أغراضه بهدوء، وقبل مغادرته وضع يده على جبين ماكس قائلا: سوف ينقذ هذا حياتك، إيماني بالطب وقدراته قوي وعظيم جدا. وما هي إلا دقائق حتى شعر ماكس وكأن روحا سحرية قد بدأت تسري في عروقه، وانتشر الدفء في جسمه بالكامل مخدرا ألمه. ثم أخيرا وللمرة الأولى منذ عدة أيام نام ماكس. وعندما انخفضت حرارة جسمه زعم والده أنها عجيبة من عند الله، ولكن عندما تبين لهما أن ولدهما قد أضحى مقعدا أصيب بحالة من القنوط والاكتئاب، واصطحباه إلى الكنيسة متوسلين إلى الكاهن وطالبين مشورته. لم ينجو هذا الفتى سوى بأعجوبة من عند الله، قال لهما الكاهن، وكان ماكس يصغي إلى كلامه بصمت. ولكن ابننا أمس عاجزا عن المشي، راحت السيدة كوهلر تنوح باكية، فأومأ حينها الكاهن برأسه بحزن وقال: أجل، يبدو أن الله قد عاقبه لقلة إيمانه به. سيد كوهلر، قال الحارس السويسري الراكض أمامه، يقول السكرتير البابوي إنه مستعد لاستقبالك لرؤية ما لديك من أخبار. فنخر كوهلر وراح ينزل الرواق مسرعا. إنه متفاجئ بزيارتك، قال الحارس. بالتأكيد، أجابه كوهلر وهو يواصل تقدمه، أود رؤيته على انفراد. مستحيل، قال الحارس، لا يمكن لأحد أن... يا حضرة الملازم الأول، صاح روشي به عاليا، سوف يكون الاجتماع مثل ما يريده السيد كوهلر. فراح عندها الحارس يحدق إليه غير مصدق أذنيه. أما خارج باب المكتب البابوي فقد سمح روشي لحراسه بأن يقوم بكافة التدابير الأمنية الاحتياطية الاعتيادية واللازمة قبل أن يسمح لكوهلر بالدخول، إلا أن مكشاف المعادن الذي بحوزتهم قد أصبح من دون فائدة بوجود كل تلك الأجهزة الإلكترونية على كرسي كوهلر المدولب. صحيح أن الحراس كانوا قد قاموا بتفتيشه، إلا أنهم لم يقوموا على ما يبدو بذلك على نحو تام، وذلك بسبب شعورهم بالخجل والشفقة حيال عجزه، الأمر الذي حال دون عثورهم على المسدس الذي كان قد خبأه تحت كرسيه، كما وأنهم لم يجردوه أيضا من الشيء الآخر، ذاك الشيء الذي كان كوهلر يعلم أنه سوف يكون مسك ختام سلسلة أحداث الليلة. وبالتالي عندما دخل كوهلر المكتب البابوي وجد فيه السكرتير البابوي فينتريسا وحيدا راكعا بجانب النار الخامدة ومستغرقا في صلواته، ومن دون حتى أن يفتح عينيه قال: سيد كوهلر، هل أتيت لكي تجعل مني شهيدا آخر؟ 112. في ذلك الحين كان النفق الضيق الذي يعرف بالممر لا يزال يمتد أمام لانغدون وفيتوريا اللذين كانا يتقدمان من خلاله بسرعة نحو مدينة الفاتيكان على ضوء مشعل يحمله لانغدون في يده وغير كاف سوى لإنارة بضياردات فقط من الدرب المظلمة الممتدة أمامهما. كانت الجدران تطبق عليهما من الجانبين والسقف منخفضاً. أما الجو في الداخل فكريه الرائحة من شدة الرطوبة. راح لانغدون يعدو وسط الظلام مع فيتوريا التي كانت تتبعه خطوة خطوة. راح النفق ينحدر بشدة خارجا من قصر الملاك ومن ثم صاعدا من جديد داخل الجانب السفلي لحصن حجري كان أشبه بقناة رومانية. بعدها أصبح النفق منبسطا وبدأ مجراه السري نحو مدينة الفاتيكان. وفيما كان لانغدون يعدو كانت أفكاره تدور وتدور وسط دوامة من الصور المحيرة والمشوشة. كوهلر ويانوس والحشاش وروشيه والوسم السادس. لا شك في أنك قد سمعت عن الوسم السادس. كان القاتل قد قال له إنه أكثرها إشراقا وتنورا، إلا أن لانغدون كان واثقا من أنه لم يسمع يوما أي شيء عن هذا الوسم. وحتى في دراساته حول نظرية التآمر لم يكن لانغدون قادرا على تذكر أي شيء كان قد مر أمامه عن وسم سادس، حقيقيا كان أم خياليا. كانت هناك شائعات تتحدث عن وجود سبيكة ذهبية وماسة الطبقة المستنيرة الصافية والخالية من أي شوائب. إنما هو لم يقع يوما على أي ذكر لوجود وسم سادس. لا يمكن لكوهلر أن يكون يانوس، قالت فيكتوريا فيما كان ينزلان الخندق راكضين. هذا مستحيل. غير أن كلمة مستحيل كلمة كان لانغدون قد توقف عن استخدامها الليلة. لا أعرف، صاح لانغدون. يضمر كوهلر في داخله حقدا وضغينة خطيرين، وعلاوة على ذلك فهو يتمتع بنفوذ وتأثير قويين. هذه الأزمة قد جعلت مركز سيرن يبدو كمركز علمي إرهابي وشاذ، وبالتالي فلا يمكن لماكس أن يقدم على أي عمل من شأنه أن يسيء لسمعة سيرن. صحيح أن لانغدون كان يعلم أن مركز سيرن قد تلقى الليلة ضربة عامة، وهذا كله بسبب رغبة الطبقة المستنيرة وإصرارها على تحويل هذه المسألة إلى مسرحية عامة. إلا أنه كان في الواقع يتساءل حول النسبة الفعلية للضرر الذي ألحقته هذه الأزمة بمركز سيرن. فانتقاد الكنيسة لم يكن بالشيء الجديد بالنسبة إلى سيرن، وبالتالي كلما كان لانغدون يتعمق في التفكير بهذا الأمر كلما راح يتساءل أكثر فأكثر كم يمكن لهذه الأزمة أن تكون بالأحرى مفيدة بالنسبة إلى سيرن. فإن كانت اللعبة ترتكز كلها على الدعاية فقد تكون عندئذ المادة المضادة هي الفائزة الكبرى الليلة، إذ أنها كانت قد أصبحت الآن على كل لسان. أتعلمين ما قاله ذات مرة المروج بي تي بارنوم؟ سألها لانغدون وهو يواصل ركضه. أنا لآبه لما تقولونه عني، ولكن كل ما أطلبه منكم هو أن تكتبوا اسمي بطريقة صحيحة. أنا واثق أن الناس قد بدأوا الآن يصطفون سرا أمام باب كوهلر لكي يحصلوا منه على رخصة رسمية لاستخدام تكنولوجيا المادة المضادة، ولكنهم عندما سيشاهدون قوتها الفعلية عند منتصف الليل. كلامك هذا غير منطقي، قالت فيكتوريا، وذلك لأن ترويج الاختراعات والاكتشافات العلمية لا يكون بإظهار قدرتها على التدمير والتخريب. هذا فظيع بالنسبة إلى المادة المضادة، صدقني. كان نور مصباح لانغدون قد بدأ يخبو. ربما يكون تفسير هذا كله أبسط بكثير. ربما يكون كوهلر قد راهن على أن الفاتيكان قد يبقي مسألة المادة المضادة سرية، رافضا بذلك الإقرار بقوة الطبقة المستنيرة من خلال تأكيد وجود هذا السلاح. لا شك في أن كوهلر توقع أن يكتم الفاتيكان كالعادة هذا التهديد الموجه ضده، إلا أن السكرتير البابوي قد غير هذه المرة قواعد اللعبة. ظلت فيكتوريا صامتة وهما ينزلان النفق بسرعة، وإذا بهذا السيناريو يبدو فجأة للانغدون منطقيا أكثر فأكثر. أجل، لم يأبه كوهلر يوما لرد فعل السكرتير البابوي، لكن هذا الأخير قد خرق هذه المرة التقاليد الفاتيكانية المتعلقة بالسرية التامة، وأراد على العكس عرض هذه الأزمة التي يواجهها الفاتيكان على الملأ. فهو قد أظهر في الواقع بصدق متناهٍ حتى أنه عرض المادة المضادة على التلفزيون لقد كان رد فعله مذهلا، وهذا في الواقع ما لم يتوقعه كوهلر. وأكثر ما يضحك في الأمر هو أن هجوم الطبقة المستنيرة قد انقلب سلبا عليها، إذ أنه أدى ومن غير قصد إلى ظهور زعيم جديد للكنيسة هو السكرتير البابوي الخاص، وبالتالي ها هو الآن كوهلر آت لقتله والقضاء عليه. صحيح أن ماكس نذل، قالت فيكتوريا، ولكنه ليس بقاتل، وهو علاوة على ذلك يستحيل أن يكون متورطا في مقتل والدي. ولكن في ذهن لانغدون كان صوت كوهلر هو الذي أجاب على ما كانت فيكتوريا قد قالته للتو، فقد كان ليوناردو يعد خطيرا بالنسبة إلى العديد من العلماء المتزمتين في سيرن، وبالتالي فإن دمجه العلم بالله هو من أسوأ التجديفات العلمية. ربما قد يكون كوهلر قد اكتشف أمر مشروع المادة المضادة منذ أسابيع عدة ولم تعجبه بالتالي مفاهيمه الدينية، لذا قتل والدي برأيك؟ هذا سخيف. على أي حال لم يكن ماكس كوهلر ليعرف يوما بوجود هذا المشروع. ربما قد يكون والدك أثناء غيابك قد انهار في مرحلة معينة ولجأ بالتالي إلى كوهلر طالبا مشورته، فأنت نفسك قلت لي إن والدك كان قلقا بشأن مخاطر اختراعه مادة مميتة كهذه. أبي يطلب المشورة الأخلاقية من ماكسيميليان كوهلر؟ قالت فيكتوريا بتهكم، لا أظن ذلك. انحرف النفق انحرافا طفيفا نحو الغرب، وهما كلما كان يزيدان من سرعتهما في الركض كلما خفت نور مصباح لانغدون الذي بدأ يخاف مما قد يكون عليه هذا المكان في حال انطفأ المصباح، سواد كالح. بالمناسبة، عادت فيكتوريا وقالت، لما قد يعذب كوهلر نفسه ويتصل بك هذا الصباح طالبا منك المساعدة إن كان هو وراء هذا كله؟ كان لانغدون قد سبقها وفكر بهذه المسألة من قبل. باتصاله بي أبعد كوهلر عنه الشبهات، فبهذه الطريقة لن يتمكن أحد من اتهامه بعدم فعل أي شيء إزاء هذه الأزمة، ولكنه ربما لم يتوقع أننا قد نصل إلى هذا الحد. كانت فكرة أن يكون مستخدما من قبل كوهلر قد أثارت سخط لانغدون. في الواقع إن تدخل لانغدون في الأمر قد أعطى الطبقة المستنيرة مستوى من المصداقية، فقد أمضت وسائل الإعلام الليل بطوله تستشهد بأبحاثه ومنشوراته، وأسخف ما في الأمر هو أن وجود بروفيسور من هارفرد في مدينة الفاتيكان قد رفع بطريقة ما حالة الطوارئ هذه إلى مستوى أعلى بكثير من مستوى التضليل أو الجنون، وأقنع بالتالي الشكوكيين من حول العالم أن أخوية الطبقة المستنيرة ليست واقعا تاريخيا فحسب، إنما أيضا قوة يجب أن يحسب لها حساب. ويظن ذاك المراسل الصحفي في شبكة البي بي سي أن مركز سيرن هو المخبأ الجديد للطبقة المستنيرة، أضاف لانغدون قائلا. ماذا؟ قالت فيكتوريا وقد زلت بها قدمها خلفه، ثم نهضت وتابعت العدو. حقا قال ذلك؟ أجل وعلى الهواء، لقد شبه سيرن بالمحافل الماسونية، بمعنى أنه كناية عن منظمة شريفة وغير مذنبة تأوي أخوية الطبقة المستنيرة داخلها إنما من دون علمها. يا إلهي، سوف يقضي هذا الخبر على سيرن. غير أن لانغدون لم يكن واثقا من ذلك، ولكن بكلا الحالتين بدت له فجأة هذه النظرية جد منطقية ومحتملة، فقد كان سيرن الملاذ العلمي الأول والأخير، فهو كان في الواقع ملاذ العلماء من بلاد العالم كافة، وكان ماكسيميليان كوهلر مديرهم. كوهلر هو يانوس. إن لم يكن كوهلر متورطا بالأمر، قال لانغدون بنبرة تحد، فما الذي يفعله هنا؟ هو يحاول ربما وضع حد لهذه المهزلة، أو ربما يحاول أن يظهر دعمه للفاتيكان ومساندته له. إنه ربما يتصرف فعلا كالسامري، تراه ربما قد اكتشف الشخص الذي كان على علم بمشروع المادة المضادة وقد أتى بالتالي لينقل هذه الأخبار إلى الفاتيكان. ولكن القاتل قال إنه آت لوسم السكرتير البابوي، ولكن لو كان كلامه هذا صحيحا لكانت مهمته هذه أشبه بعملية انتحارية، إذ يستحيل على ماكس أن يخرج منها حيا. فكر لانغدون بالأمر قائلا بينه وبين نفسه، ربما قد يكون هذا هدفه في الحياة، وإذا بشكل أشبه بباب فولاذي يلوح فجأة أمامهما سادا عليهما تقدمهما داخل النفق. كاد قلب لانغدون يتوقف، لكنهما عندما اقتربا منه وجداه مفتوحا والقفل القديم معلقا فيه تعليقا. تنفس لانغدون الصعداء مدركا أن هذا النفق القديم وتماما كما كان يتوقع هو قيد الاستخدام، لا بل كان قد استخدم مؤخرا كاليوم مثلا، فهو لم يعد لديه الآن أي شك في أن يكون القاتل قد خطف الكرادلة الأربعة وهربهم إلى قصر الملاك من هنا. تابعا عدوهما وإذا بلانغدون يسمع أصوات فوضى عارمة عن يساره. كان هذا الضجيج في باحة القديس بطرس، إنهما أخيرا يقتربان من الفاتيكان، وصل إلى باب آخر أثقل من السابق كان مفتوحا أيضا. ثم راح ضجيج ساحة القديس بطرس يخبو الآن وراءهما، وشعر لانغدون وكأنهما قد عبرا الجدار الخارجية لمدينة الفاتيكان، فراح يتساءل عن المكان الذي يؤدي إليه هذا الممر القديم داخل الفاتيكان، إلى الحدائق أم إلى البازليكا أم إلى مقر الإقامة البابوية. وفجأة ومن دون أي سابق إنذار أو تحذير انتهى النفق، الباب الضخم الذي يسد طريقهما كناية عن جدار سميك من الحديد المبرشم. وحتى على ضوء آخر ومضات مصباحه كان بإمكان لانغدون رؤية الباب أملس تماما، فلا مسكات له ولا مقابض ولا ثقوب للمفاتيح ولا مفصلات ولا حتى مدخل. شعر لانغدون بشيء من الذعر والهلع، ففي اللغة الهندسية يعرف هذا النوع النادر من الأبواب بالأبواب الأحادية الاتجاه، وهي تستخدم للأمن ولا يمكن فتحها سوى من جهة واحدة ألا وهي الجهة الأخرى. ففقد لانغدون آماله كلها وبهتت حماسته تماما كما كان يبهت ضوء المصباح في يده. نظر إلى ساعته وإذا بميكي يتوهج مشيرا إلى الساعة 11 والدقيقة 29 ليلا. عندها وبصيحة ملؤها اليأس والإحباط علق لانغدون المصباح وراح يقرأ على الباب بقوة. مئة وثلاثة عشر. خطب ما. كان الملازم الأول تشارتراند واقفا في الخارج أمام مكتب البابا، وقد أوحت له وقفة الجندي الذي معه أنهما يتشاركان القلق نفسه. كان روشي قد قال لهما إن الاجتماع الخاص والسري هذا من شأنه أن ينقذ الفاتيكان من الهلاك، لذا راح تشارتراند يتساءل لما كانت غرائزه الحمائية توخزه ولما كان روشي يتصرف بهذه الغرابة. ثمة خطب ما. ظل القائد روشي واقفا ثابتا عن يمين تشارتراند يحدق أمامه بنظرة حادة وباردة، بمكان أن تشارتراند نفسه بالكاد كان قادرا على التعرف إليه. لم يكن روشي يتصرف في الآونة الأخيرة بشكل طبيعي، حتى أن قراراته لم تعد منطقية. يتعين على أحدنا أن يكون حاضرا في هذا الاجتماع إلى جانب السكرتير البابوي، فكر تشارتراند بينه وبين نفسه، فهو كان قد سمع ماكسيميليان كوهلر يقفل الباب وراءه بعد أن دخل، فلما كان روشي قد سمح له بذلك يا ترى؟ ولكن هناك المزيد من الأمور التي تزعج تشارتراند وتشغل باله كالكرادلة مثلا، فهم كانوا لا يزالون محتجزين داخل الكابيلا السستينية. كانت هذه حماقة مطلقة. الحقيقة أن السكرتير البابوي قد أمر بإخراجهم من هناك منذ 15 دقيقة، إلا أن روشي قد نقض هذا القرار من دون حتى أن يعلم السكرتير البابوي بذلك. وكان تشارتراند قد عبر للقائد روشي عن قلقه إزاء هذا الأمر، إلا أنه كاد يقطع له رأسه. لا يستطيع أحد توجيه الأسئلة لقادة الحرس السويسري، وروشي كان قد أصبح الآن بغياب أوليفيتي هو القائد الأعلى. نصف ساعة، أسرع من فضلك. هذا في الواقع ما كان روشي يفكر بينه وبين نفسه، متحققا بتحفظ من كرونومتره السويسري على ضوء الشمعدان الخافت الذي كان ينير الرواق. تمنت شارتراند لو كان بإمكانه سماع ما يدور من الجهة الأخرى للأبواب، ولكنه كان يعلم أن السكرتير البابوي هو أفضل شخص يمكنه معالجة هذه المحنة. فقد خضع هذا الرجل الليلة لاختبارات لا تعقل، وعلى الرغم من هذا كله فهو لم يحجم. لقد واجه هو نفسه المشكلة بتحد وصدق ونزاهة، وكان المثال الأعلى للجميع. كانت شارتراند يشعر بالفخر كونه كاثوليكيا. في الواقع لقد ارتكبت الطبقة المستنيرة خطأ فادحا بتحديها السكرتير البابوي فينتريسا، ولكن في تلك اللحظة بالذات اهتزت أفكار شارتراند بصوت غير متوقع. لقد كان الصوت أشبه بقرع عنيف آت من أسفل الرواق. بدت الضربات بعيدة ومكتومة ولكنها متواصلة. فرفع روشي نظره ثم استدار نحو شارتراند مشيرا إلى أسفل الرواق. عندها فهمت شارتراند ما كان القائد يطلبه منه، فأضاء مشعله الكهربائية وذهب ليتحقق من الأمر. أصبحت الضربات أكثر يأسا، فركضت شارتراند حوالي 30 ياردة نحو أسفل الرواق إلى أن وصل أمام نقطة تقاطع. عندها بدأ له الصوت آتيا من حول الزاوية خلف صالة كليمنتينا، فشعرت شارتراند بالحيرة إذ لم تكن هناك في الخلف سوى غرفة واحدة فقط، ألا وهي مكتبة الباب الخاصة، وقد كانت هذه الأخيرة مقفلة منذ وفاة قداسته، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يكون هناك. ركضت شارتراند إلى أسفل الرواق الثاني وانعطف من حول زاوية أخرى، ثم تابع ركضه مهرولا نحو باب المكتبة. كان الرواق الخشبي المعمد شديد الصغر منتصبا وسط الظلام كالخفر الصارم والقاسي. كان القرع آت من مكان ما في الداخل، فترددت شارتراند إذ أنه لم يدخل يوما المكتبة البابوية الخاصة. في الواقع قليلون هم الذين كانوا قد دخلوها، إذ لم يكن يسمح لأحد بالدخول إليها من دون مرافقة الباب الشخصية له. مدت شارتراند يده بتردد نحو مقبض الباب وأداره، ولكن تماما كما كان قد توقع الباب مقفل. وضع أذنه على الباب وإذا بالطرق يقوى أكثر فأكثر، ثم سمع صوتا آخر بل أصوات. لقد كان أحدهم يصيح مستنجدا وهو عاجز عن فهم كلماتهم، ولكن الذعر باد بجلاء في صيحاتهم. أيمكن أن يكون أحدهم محبوسا في المكتبة؟ أيحتمل ألا يكون الحراس السويسريون قد أخلوا المبنى خلاء تاما؟ فترددت شارتراند متسائلا إن كان من المفترض به أن يعود إلى روشي ويستشيره حول هذا الأمر، ولكن تبا لذلك، فقد كانت شارتراند مدربا على اتخاذ القرارات بنفسه، وهو كان الآن على وشك اتخاذ واحد. فسحب سلاحه وأطلق طلقة واحدة على سقاطة الباب ففجرها وفتح الباب، لكنه لم يرى وراء الباب سوى الظلام. فوجه ضوء مشعله نحو الداخل وإذا بغرفة مستطيلة الشكل، سجادات شرقية ورفوف من أجود أنواع خشب السنديان مرصوصة بالكتب، وأريكة جلدية وموقدة رخامية، 3000 مجلد قديم مصفوفين الواحد بجانب الآخر، هذا بالإضافة إلى مئات المجلات والمنشورات الدورية والصادرة حديثا. أي شيء كان قداسته يطلبه موجود هنا في هذه المكتبة. أما طاولة القهوة فقد كانت هي أيضا مغطاة بالمجلات العلمية والسياسية. كان القرع قد أصبح أكثر وضوحا، فوجهت شارتران ضوء مشعله صوب الصوت الآتي من الناحية المقابلة للغرفة، وإذا به يرى على الحائط في آخر الغرفة وخلف منطقة الجلوس بابا حديديا ضخما. لقد بدا له هذا الأخير أشبه بسرداب من المستحيل خرقه، إذ كان مزودا بأربعة أقفال ضخمة، غير أن الأحرف الصغرية المحفورة في وسط الباب كانت قد خطفت أنفاسه. الممر. راحت شارتراند يحدق إلى الباب بذهول تام، إنه مقر الباب السري. وكانت شارتراند قد سمع طبعا عن هذا الممر من قبل، كما وأنه كان قد سمع حتى عن شائعات حول وجود مدخل إليه هنا في المكتبة، غير أن النفق لم يستخدم منذ دهر، فمن تراه قد يكون بحق الله عالقا عند الجهة الأخرى من الباب. أخذت شارتراند مشعله وراح يقرع على الباب، وإذا به يسمع من الناحية الخلفية له أصوات ابتهاج مكبوتة، ثم توقف القرع فجأة وراح يسمع صياحا عال، لكنه بالكاد كان قادرا على فهم كلماتهم من وراء الأعمدة. كوهلر يكذب، السكرتير البابوي، من هناك؟ صاحت شارتراند. بيرت لانغدون، فيتوريا فيت. ففهمت شارتراند ما يكفي لكي يصبح مشوش الذهن. ظننتكما ميتين. الباب، صاحت الأصوات. افتح. نظرت شارتراند إلى الحاجز الحديدي وأدرك أنه بحاجة إلى الديناميت لكي يتمكن من الدخول إلى هناك. هذا مستحيل، صاح قائلا. إنه سميك جدا. اجتماع، أوقفوا سكرتير البابوي، خطر. وهنا وعلى الرغم من خضوعه لتدريب على كيفية مواجهة خطر مخاطر الهلع، شعرت شارتراند فجأة بفورة عارمة من الخوف، خصوصا لدى سماعه الكلمات الأخيرة. أيعقل أن يكون ما سمعه صحيحا؟ فاستدار بسرعة وقلبه يخفق خفقانا شديدا وعاد مهرولا نحو المكتب. ولكن وبينما كان يستدير توقف فجأة في مكانه، فوقع نظره على شيء على الباب، شيء يصدم أكثر من الرسالة الآتية من خلفه. مفاتيح تخرج من الثقوب المخصصة لها في أقفال الباب الضخمة. فراحت شارتراند يحدق إليها محتارا ومشوشا. المفاتيح هنا؟ لا يصدق عينيه، ولكن يفترض بمفاتيح هذا الباب أن تكون مخبأة في مكان ما داخل السرداب، كما ويفترض بهذا الممر ألا يكون قد استخدم منذ قرون. رمت شارتراند مشعله الكهربائي على الأرض، ثم أمسك بالمفتاح الأول وأداره. صحيح أن القفل كان صدئا وقاسيا، إلا أنه كان يعمل، فأحدهم فتحه مؤخرا. فتحت شارتراند الأقفال الأخرى، وأخيرا فتح الباب الحديدي، ثم أخذ مصباحه من جديد وصوبه إلى داخل الممر. بدأ روبرت لانغدون وفيتوريا فيترا أشبه بشبحين وهما يدخلان المكتبة مترنحين. كان كلاهما مرهقا ورث الملابس، ولكنهما كانا على قيد الحياة. ما هذا؟ سألت شارتراند. ما الذي يجري هنا؟ من أين أتيتما؟ أين ماكس كوهلر؟ سأل لانغدون. إنه في اجتماع خاص مع السكرتير. دفعاه وراحا ينزلان الرواق المظلم ركضا. فاستدارت شارتراند وصوب لا شعوريا مسدسه عليهما من الخلف، إلا أنه سرعان ما عاد وأخفضه وشرع يركض وراءهما. يبدو أن روشي سمعهما آتيين نحوه، إذ أنهما ماء وصلا أمام مكتب البابا حتى وجداه واقفا هناك فاتحا ساقيه ومصوبا عليهما مسدسه. توقفا، صاح بهما. إن السكرتير البابوي في خطر، صاح لانغدون رافعا يديه. افتح الباب، سوف يقوم ماكس كوهلر بقتل السكرتير البابوي. بدا عندها روشي غاضبا. افتح الباب، قالت فيتوريا. أسرع، غير أن السيف كان قد سبق العذل. فقد سمع داخل مكتب البابا صياح مروع. صوت السكرتير البابوي. 114. لم تدم المواجهة سوى لحظات. كان السكرتير البابوي فينتريسا لا يزال يصيح ألما عندما تقدمت شارتراند على روشي وخلع باب المكتب البابوي فاتحا إياه على مصراعيه. عندها اندفع الحراس بعنف إلى داخل المكتب وركض كل من لانغدون وفيتوريا وراءهم. كان المشهد أمامهم مروعا. كانت تضيء الغرفة نار خامدة وبضع شموع، وكوهلر أمام كرسيه المدولب بالقرب من الموقد على نحو مربك مصوبا مسدسه على السكرتير البابوي الذي كان ممددا على الأرض عند قدميه ويتلوى ألما. كانت غفارته ممزقة ومفتوحة عند صدره الذي كان يبدو عاريا ومسفوعا بالأسود. لم يتمكن لانغدون من قراءة الرمز من مكانه في الجهة المقابلة للغرفة، غير أن وسما كبيرا ومربعا كان مرميا على الأرض بالقرب من كوهلر، وكانت الناحية المعدنية منه لا تزال تتوهج احمرارا. عندها ومن دون أي تردد فتح اثنان من الحراس السويسريين نيران أسلحتهم الرشاشة على كوهلر الذي ارتمى في كرسيه المدولب والدم يقرقر من صدره، فانزلق مسدسه على الأرض. ظل لانغدون واقفا في الرواق مصدوما أمام هذا المشهد. أما فيتوريا فقد بدت مشلولة الحركة. ماكس، همست قائلة، وفيما كان السكرتير البابوي لا يزال يتلوى على الأرض من شدة الألم، تدحرج نحو روشي وأشار إليه بسبابته مذعورا وصاح: من الطبقة المستنيرة أيها النذل. قال عندها روشي راكضا صوبه: يا أيها المنافق النذل وال... إلا أن تشارتراند كان هو هذه المرة الذي تصرف لا شعوريا وأطلق ثلاث رصاصات على ظهر روشي راميا به أرضا على وجهه ويسبح جثة هامدة وسط دمائه. عندها ركضت شارتراند والحراس على الفور نحو السكرتير البابوي الذي كان ممددا على الأرض ينازع ألما، وإذا بالحارسين يصيحان رعبا واشمئزازا لدى رؤيتهما الرمز المسفوع على صدره. ثم رأى الحارس الثاني الوسم مقلوبا رأسا على عقب، فرجع على الفور إلى الوراء والذعر باد في عينيه. أما تشارتراند الذي بدا هو أيضا مذعورا من الرمز فقد شد غفارة السكرتير البابوي الممزقة وغطى بها الحرق. شعر لانغدون بالهذيان وهو يجتاز الغرفة، فهو كان يحاول وسط سديم من العنف والجنون إيجاد تفسير منطقي لما كانت تراه عيناه. عالم مقعد تسلل إلى داخل مدينة الفاتيكان ووسم رأس الكنيسة في خطوة أخيرة ترمز إلى الهيمنة النهائية. ثمة أمور تستحق أن نموت من أجلها، كان الحشاش قد قال له. ثم راح لانغدون يتساءل كيف تمكن رجل مقعد من التغلب على السكرتير البابوي، وعلاوة على ذلك فقد كان في حوزة كوهلر مسدس. لا يهم الآن كيف تمكن من القيام بذلك، فقد أنجز كوهلر مهمته وانتهى الأمر. تقدم لانغدون نحو المشهد المروع، وفيما كان السكرتير البابوي يخضع للإسعافات الطبية الأولية وجد لانغدون نفسه منجذبا نحو الوسم الداخلي الذي كان على الأرض بالقرب من كرسي كوهلر المدولب، الوسم السادس. ولكن كلما اقترب لانغدون من الوسم كلما ازداد حيرة وتشوشا. بدا الوسم كبيرا ومربعا آت من الجزء المركزي للصندوق الذي في مخبأ الطبقة المستنيرة، وسم سادس وأخير. كان الحشاش قد قال إنه أكثرها إشراقا وتنورا. ركع لانغدون إلى جانب كوهلر ومد يده لتناول الوسم، إلا أن ناحيته المعدنية كانت لا تزال تشع حرارة، فأمسكه من مسكته الخشبية والتقطه عن الأرض فتفاجأ بما كتب عليه. تفحص لانغدون الوسم طويلا ولكنه لم يكن ليفهم منه شيئا. لما صاح الحراس بذعر عندما رأوا هذا؟ إنه مربع مليء بالخربشات التي لا معنى لها. أكثرها تنورا وإشراقا؟ لقد كان متساوقا، هذا ما تمكن لانغدون من اكتشافه وهو يقلبه في يده، ولكن كلامه غير مفهوم. شعر لانغدون بيد على كتفه، رفع نظره متوقعا أن تكون يد فيتوريا، إلا أن اليد كانت مغطاة بالدماء، كانت يد ماكسيميليان كوهلر الذي كان مادا ذراعه من كرسيه المدولب. فأفلت لانغدون الوسم ووقف مذهولا ومترنحا على ساقيه، لا يزال كوهلر على قيد الحياة. كان المدير جالسا على كرسيه المدولب على نحو مترهل يلفظ أنفاسه الأخيرة. تلاقى نظر لانغدون بنظر كوهلر، فرأى تلك النظرة الحادة والمتحجرة نفسها التي كانت قد رحبت به هذا الصباح في سيرن، إلا أن عينيه كانتا تبدوان أكثر قسوة وهما تموتان، إذ أن الاشمئزاز والعداء كانا يطفوان على السطح. جسمه يرتعش يحاول الحراك. كان الجميع في الغرفة يركزون انتباههم على السكرتير البابوي، وأراد لانغدون أن يستنجد بهم، ولكنه لم يتمكن من ذلك. لقد كان في الواقع مشلولا بفعل القوة التي كانت تشع من كوهلر في لحظاته الأخيرة. فرفع المدير يده المرتجفة بجهد وسحب جهازا صغيرا من ذراع كرسيه المدولب بحجم علبة الثقاب، فخشي لانغدون للوهلة الأولى أن يكون لدى كوهلر سلاح آخر، ولكنه كان شيئا آخر. تفوه بكلماته الأخيرة: أعطي هذا للصحافة. قالها كوهلر ثم انهار جثة هامدة ووقع الجهاز في حرجه. حدق لانغدون بالجهاز الإلكتروني المطبوع عليه كلمتي سوني روفي، فعرف لانغدون أنها واحدة من تلك الكاميرات الصغرية الجديدة. كان كوهلر قد سجل على ما يبدو رسالة انتحارية أخيرة يريد من وسائل الإعلام أن تبثها على الملأ. لا شك في أنها عظة حول أهمية العلم ومساوئ الدين. عندها قرر لانغدون أنه كان قد قام الليلة بالكثير من أجل قضية هذا الرجل، لذا وقبل أن يراه تشارتراند أخذها ودسها في إحدى جيوب سترته الخفية. يمكن لرسالة كوهلر الأخيرة أن تذهب إلى الجحيم. خرق صوت السكرتير البابوي الصمت هذه المرة، كان يحاول الجلوس. الكرادلة، قال لتشارتراند لاهثا، لا يزالون في الكابيلا السستينية. أجابه تشارتراند قائلا: لقد أمر القائد روشي أخرجوهم حالا، أخرجوهم كلهم. فأرسل تشارتراند أحد الحراس ركضا لإخراج الكرادلة. قال السكرتير البابوي بألم: الهليكوبتر في الخارج، خذوني إلى المستشفى. 115. في باحة القديس بطرس جلس ربان الحرس السويسري في قمرة الهليكوبتر الفاتيكانية وراح يمسد صدغيه. كان الضجيج في الساحة من حوله عاليا بحيث أن هدير المروحيات لم يكن بشيء أمامه. لم تكن هذه سهرة دينية مهيبة وخاشعة، ومع ذلك فهو كان متفاجئا كونه لم يحصل حتى الآن أي حادث يخل بالأمن ويثير الشغب. لا يزال هناك أقل من 25 دقيقة تفصلهم عن منتصف الليل، ومع ذلك لا يزال الناس محتشدين في الساحة. بعضهم يصلي، وبعضهم الآخر يبكي على الكنيسة، وبعضهم يطلق الشتائم زاعما أن هذا ما كانت تستحقه الكنيسة، وبعضهم الآخر ينشد تراتيل عن آيات إنجيلية من سفر الرؤيا. راح رأس الربان يطن من شدة وميض الأضواء الإعلامية عبر حاجب الريح، فحدق بعينين نصف مغمضتين إلى الحشود المتذمرة والصاخبة، وإذا به يرى الناس رافعين رايات يلوحون بها فوق الحشود، وكتب عليها ما يلي: المادة المضادة هي المسيح الدجال، عالم يساوي شيطاني، أين هو إلهكم الآن؟ تأفف الربان، فرأسه يزداد ألما، ففكر بأخذ غطاء الفينيل ورفعه من جديد على حاجب الريح، فلا يضطر بالتالي إلى المشاهدة، ولكنه كان يعلم أنها ما هي إلا دقائق ويطير. كان الملازم الأول تشارتراند قد بلغه الأخبار الفظيعة للتو بواسطة الجهاز اللاسلكي. لقد تعرض السكرتير البابوي لهجوم فظيع من قبل ماكسيميليان كوهلر، وجروحه خطيرة. تشارتراند والأمريكي والمرأة يخرجون الآن السكرتير البابوي من الفاتيكان لنقله إلى المستشفى. شعر الربان أنه مسؤول شخصيا عما حصل للسكرتير البابوي، وراح بالتالي يلوم نفسه كونه لم يتصرف حينها بحسب حدسه. فهو عندما ذهب ليأخذ كوهلر من المطار كان قد شعر بشيء غريب في عيني العالم الميتتين، لم يتمكن حينها من تحديده، ولكنه بكل بساطة لم يعجبه ولم يرتح له. إلا أنه لم يكترث كثيرا للأمر، إذ أن روشي كان القائد في ذلك الوقت، وهو كان قد أفهم الجميع أن هذا هو الشخص الذي سينقذ الفاتيكان من محنته، غير أن روشي كان مخطئا على ما يبدو. ثم تصاعدت فجأة من الحشود جلبة جديدة، فنظر الربان إلى الخارج، وإذا بصف طويل من الكرادلة يتقدم بصمت وخشوع خارج الفاتيكان متجها نحو ساحة القديس بطرس، ولكن ارتياح الكرادلة لمغادرتهم منطقة الخطر بدأ من خلال نظرات الإذهال والارتباك التي كانت في عيونهم، وكأنه قد زال بسرعة لدى رؤيتهم ذاك المشهد الذي يدور خارج الكنيسة. فسرعان ما عاد ضجيج الحشود ووترهم من جديد. أما رأس الربان فيطن من شدة الصخب، كان بحاجة إلى الأسبرين. صحيح أنه لم يكن يحبذ فكرة تناول أي دواء قبل الطيران، ولكن لا شك في أن بضع حبات من الأسبرين قد تريحه بعض الشيء من هذا الصداع المؤلم والفظيع. فمد يده لتناول صندوق الإسعافات الأولية التي كان يحتفظ به مع الخرائط والكتب المنوعة داخل علبة شحن مثبتة بين المقعدين الأماميين، ولكنه عندما حاول فتح العلبة وجدها مقفلة، فراح يبحث عن المفتاح من حوله، ولكنه لم يعثر عليه. يبدو أن حظه الليلة سيء، فاستسلم للأمر وراح يدلك صدغيه من جديد. أما داخل البازليكا المظلمة، فكان لانغدون وفيتوريا والحارسان يتجهون لاهثين نحو المخرج الرئيس. أربعتهم ينقلون السكرتير البابوي المجروحة على طاولة صغيرة، مؤرجحين الجسم الهامد فيما بينهم وكأنهم يحملونه على نقالة الجرحى. وما أن أصبحوا خارجا حتى بات بإمكانهم سماع الهدير البشري الخافت. يترنح السكرتير البابوي على شفير اللاوعي. كان الوقت يداهمهم. 116. الساعة 11:39 ليلا عندما خرج لانغدون ومن معه من بازليكا القديس بطرس، لكن الوهج الذي ضرب فجأة عينيه كان قد أعشى بصره. كانت الأضواء الإعلامية تسطع على الرخام الأبيض تماما كما تسطع أشعة الشمس على سهل واسع تكسوه الثلوج. نظر لانغدون بعينين نصف مغمضتين محاولا إيجاد مكان يختبئون فيه خلف أعمدة واجهة المبنى الضخمة، إلا أن الضوء أحاط بهم من الجهات كافة، وأمامه كانت سلسلة من الشاشات التلفزيونية الضخمة تعلو الجماهير. وفيما كان لانغدون يقف هناك في أعلى الدرج الرائع المؤدي إلى الساحة في الأسفل، شعر وكأنه ممثل متردد بعض الشيء بشأن تأديته دوره على أكبر مسرح في العالم. ولكن في مكان ما خلف هذه الأضواء الساطعة سمع لانغدون هدير إحدى الهليكوبترات وهدير مئات آلاف الأصوات. أما عن يسارهم فصف طويل من الكرادلة يخرجون من الكابيلا السستينية متجهين نحو الساحة، فتوقف الجميع والحزن باد على وجوههم لرؤية المشهد الذي كان سيعرض الآن أمامهم على الدرج. انتبهوا الآن، صاحت شارتراند وكان يبدو شديد الحذر، وهم ينزلون الدرج ليتجهوا نحو الهليكوبتر، إلا أن لانغدون شعر وكأنهم كانوا يسيرون تحت الماء، وكانت يداه قد بدأتا تؤلمانه من ثقل السكرتير البابوي والطاولة، فراح يتساءل كيف يمكن لهذه اللحظة أن تصبح أقل أهمية، وإذا به يرى بعد ذلك الإجابة عن سؤاله هذا، فمراسلا البي بي سي يعبران الجزء الخالي من الساحة إلى منطقة الصحافة، ولكن عندما سمعا هدير الناس وصراخهم استدارا، ركض غليك وماكري من جديد نحوهم، وكانت ماكري قد رفعت كاميراتها وبدأت بالتصوير. ها قد أتى النسران، فكر لانغدون بينه وبين نفسه. توقفوا، صاحت شارتراند، ارجعوا إلى الوراء. غير أن الصحفيين واصلا تقدمهما، وأدرك لانغدون أن الأمر لن يستغرق أكثر من حوالي 6 ثوان حتى تحصل شبكات الإرسال الأخرى على شريط البي بي سي الحي هذا، إلا أنه كان مخطئا، إذ لم يستغرق الأمر في الواقع سوى 2 ثانية فقط، وإذا بالشاشات الإعلامية التي في الساحة تقطع فجأة كلها وفي الوقت عينه نقلها المباشر للعد العكسي لساعاتها، وتبدأ ببث الصورة نفسها، صورتهم على درج الفاتيكان، وبالتالي حيثما ينظر لانغدون يرى جسم السكرتير البابوي المترهل في لقطة سينمائية ملونة. هذا خطأ، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، وأراد أن ينزل الدرج ركضا ويتدخل، ولكنه كان عاجزا عن ذلك، ولم يكن هذا في جميع الأحوال ليفيد بشيء، إذ حدث فجأة ما لم يكن في الحسبان، فتماما كرجل استيقظ للتو من كابوس مزعج، فتح السكرتير البابوي فجأة عينيه وجلس على الطاولة مستقيما. عندها ارتبك لانغدون ومن معه من شدة الصدمة وتلعثموا على الدرج بسبب تغير توزيع الوزن الذي يحملونه، وانحدرت الناحية الأمامية من الطاولة. عندها بدأ السكرتير البابوي بالانزلاق، فحاولوا إعادته إلى مكانه من خلال إنزاله من الطاولة على الأرض، إلا أن السيف كان قد سبق العدل. انزلق السكرتير البابوي عن الطاولة، ولكنه لم يقع، إنما ضربت قدمه الأرضية الرخامية ووقف على الدرج على نحو مستقيم. ظل واقفا في مكانه للحظة، وكأنه كان يبدو تائها، ثم ومن دون أن يتمكن أحد من إيقافه اندفع إلى الأمام نازلا الدرج بسرعة ومتجها نحو ماكري. لا، صاح لانغدون، فانطلقت شارتراند وراءه محاولا ردعه، ولكن هذا الأخير كان قد استدار نحوه بجنون وقال له اتركني. وهنا بدأ المشهد يزداد سوءا، إذ أن غفارة السكرتير البابوي الممزقة والتي كانت شارتراند قد ألقاها كما هي على صدره راحت تنزلق شيئا فشيئا عن جسمه، فظن لانغدون للوهلة الأولى أنها قد تظل عالقة على صدره، ولكنها سرعان ما فلتت منزلقة عن كتفيه لتحط في نهاية المطاف عند خصره. عندها شهق الجميع في الساحة، وبدا شهيقهم هذا وكأنه قد سافر من حول الكرة الأرضية وعاد في لحظة، فدارت الكاميرات على الفور، وراحت مصابيح آلات التصوير الفوتوغرافية تنفجر مومضة في كل مكان، كانت الشاشات في كل مكان تبث صورة صدر السكرتير البابوي الموسوم على نحو مضخم وبأدق تفاصيلها، حتى أن بعض الشاشات كان يجمد الصورة ويدورها على 180 درجة مقلبا إياها من الجهات كافة. الانتصار النهائي للطبقة المستنيرة. راح لانغدون يحدق إلى الوسم على الشاشات، صحيح أنه كان دمغ الوسم المربع نفسه الذي حمله منذ قليل، إلا أن الرمز بات مفهوما الآن تماما. الاتجاه، فقد نسي لانغدون القاعدة الأولى لدراسة الرموز وتفسيرها، متى لا يكون المربع مربعا؟ وعلاوة على ذلك فهو نسي أيضا أن الوسومات الحديدية شأنها شأن الأختام المطاطية، لا تشبه أبدا دمغاتها، إنما في الواقع بالمقلوب، لقد كان لانغدون ينظر إلى الصورة السلبية للوسم، وفيما كان الصخب يزداد أكثر فأكثر تردد فجأة في الجو صدى قول قديم مقتبس عن الطبقة المستنيرة، ماسة صافية لا تشوبها شائبة، ماسة منبثقة عن العناصر القديمة على نحو ممتاز، بحيث أن كل من كان يراها لم يكن باستطاعته سوى الوقوف أمامها والتحديق إليها بتعجب وانشداه. فأدرك لانغدون عندها أن الأسطورة حقيقية، تراب وهواء ونار وماء، إنها ماسة الطبقة المستنيرة. 117. لم يكن لدى لانغدون أي شك في أن حالة الفوضى والهستيريا التي عمت ساحة القديس بطرس في تلك اللحظة تفوق أي شيء كانت هضبة الفاتيكان قد شهدته إلى الآن. في الواقع لم يحدث في تاريخ الكنيسة منذ 2000 سنة إلى الآن أي معركة أو صلب أو حج أو رؤيا غامضة أو أي شيء آخر يمكنه أن يضاهي هذه اللحظة عنفا وتأثيرا. وبالتالي وفيما كانت المأساة قد انكشفت، شعر لانغدون فجأة بعزلة تامة، وكأنه كان يحوم هناك في أعلى الدرج بالقرب من فيكتوريا، ثم بدت له الحركة بعد ذلك تتضخم، وكأن الجنون كله وفي لحظة ضلال واحدة راح يتباطأ زاحفا. السكرتير البابوي الموسوم يواجه العالم في حالة من الهذيان لرؤية ماسة الطبقة المستنيرة تنكشف بدهائها الشيطاني. العد العكسي للساعة يشير إلى الدقائق 20 الأخيرة من تاريخ الفاتيكان، إلا أن الدراما كانت قد بدأت للتو، إذ بدأ فجأة السكرتير البابوي قويا وكأنه في حالة نشوة، أو كأن روحا شيطانية شريرة قد تلبست، فراح يهذي ويخاطب الأرواح بكلام غير مفهوم، ناظرا إلى السماء ورافعا يده إلى الله. تكلم، صاح السكرتير البابوي مخاطبا السماوات. أجل، أنا أسمعك. فهم لانغدون عندها كل شيء، وإذا بقلبه يسقط بين رجليه، وكانت فيكتوريا قد فهمت هي أيضا على ما يبدو، إذ ابيض فجأة لونها وقالت: إنه مصدوم ويهلوس، يظن أنه يتكلم إلى الله، يتعين على أحد إيقافه. فكر لانغدون بينه وبين نفسه: إنها نهاية بائسة ومحرجة، يجب أخذ هذا الرجل إلى المستشفى. خلفهم على الدرج وقفت شيني التماكري تصور بكل اتزان ورباطة جأش، وكأنها قد وجدت على ما يبدو النقطة المثالية للتصوير، وتظهر صورها مباشرة خلفها على الشاشات الإعلامية كافة الموزعة في الساحة، أشبه بسلسلة لا متناهية من الشاشات السينمائية في الهواء الطلق، والتي تبث كلها المأساة الرهيبة والمروعة نفسها. بدا المشهد بكامله ملحميا، فالسكرتير البابوي بغفارته الممزقة وذاك الوسم الذي يسفع صدره كان يبدو كالبطل الذي تعرض لهجمات عنيفة وتغلب على جيوش جهنم كافة من أجل لحظة الحقيقة هذه، وكأنه كان ينتمي إلى السماوات. أنا أسمعك يا رب. تراجع عندها تشارتراند والرعب باد على وجهه، وخيم في الحال على الساحة صمت تام ومطبق، وكأنه لف في لحظة واحدة الكرة الأرضية بكاملها. تسمر الجميع أمام التلفزيون أمام مشهد عام يحبس الأنفاس. ظل السكرتير البابوي واقفا على الدرج أمام العالم بأسره رافعا يديه إلى السماء، كان يشبه المسيح بعض الشيء في وقفته هذه أمام الناس بصدره العاري وجروحه الأليمة، ثم رفع يديه عاليا ونظر إلى السماء صائحا: شكرا لك يا رب، شكرا لك. وظل الصمت مخيما على الجماهير: شكرا لك يا رب. صاح السكرتير من جديد، وتماما كالشمس التي تشرق وسط سماء عاصفة وملبدة بالغيوم، أشرق فجأة وجهه فرحا وقال: شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب.